هذا هو جمع بين الحديثين، لأنه لا يجوز إسقاط بعض الحديث إذا ظهر التعارض، لا بد من الجمع والترجيح. وهذه المسألة حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان فيها ثلاث أقوال. جمهور العلماء أكثر العلماء على يجوز، قالوا لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف، قالوا عندهم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، قالوا حديث ضعيف، فيبقى الأصل أنه يجوز الصيام. أكثر أهل العلم على جواز الصيام بعد منتصف شعبان بلا كراهة لضعف الحديث عندهم، ومن أهل العلم من قال بالكراهة، قال هنا لا تصوموا للكراهة، يحمل على الكراهة والحديث ثابت عندهم. ومنهم من قال بالتحريم لأن الحديث صحيح، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة عند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، رواه هذا الحديث، حديث معروف، حديث صحيح له طرق، والنهي يقتضي التحريم، فهذا هو أعدل الأقوال وأحوط الأقوال لمن لم يتعود. فمن أراد أن يصوم بعد نصف شعبان يعود نفسه في كل عام يصوم أكثر شعبان، فهذا يستثنى، يعود نفسه على صيام الاثنين والخميس فيجوز له أن يصوم بعد منتصف شعبان. أما من لم يعود نفسه فلا يجوز له، هذا جمع بين الحديث، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم. نعم.